بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت أمرت بالدعاء وضمنت الإجابة فدعوناك، ونحن عبادك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، وأنت ربنا ونحن عبادك، ولم يسأل العباد مثلك، ونرغب إليك ولم يرغب الخلائق إلى مثلك. يا موضع شكوى السائلين ومنتهى حاجة الراغبين، ويا ذا الجبروت والملكوت، ويا ذا السلطان والعز، يا حي يا قيوم، يا بار يا رحيم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعم الجسام والطول الذي لا يرى، صل على محمد وعلى آله، واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على محمد وآله الطاهرين.